ذلك في العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: باب ذكر الصوم في السفر. قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال: يا رسول الله اصوم في السفر؟ قال: ان شئت فصم وان شئت فافطر. قال رحمه الله: فاذا سافر المرء فهو بالخيار، ان شاء صام وان شاء افطر، وايسر الامرين احبهما اليه، لقوله جل ذكره: يريد بكم اليسر. قال: ويفطر في السفر الذي يقصر في مثله الصلاه. قال: ويفطر اذا خرج عن البيوت. وللمريض والمسافر ان يقضي الصوم متفرقا وان شاء متتابعا، وان مات المسافر في سفره والمريض قبل ان يقرا فلا قضاء عليهما. واذا كان على المرء صوم نذر فمات كلمئيه ان يقضيه عنه. قال: والحائض تقضي الصوم وليس عليها قضاء الصلاه لا اختلاف فيه. والحامل والمرضع يفطران ويقضيان ليس عليهما غير ذلك، وليس على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم كفارة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول: باب ذكر الصوم للسفر. ثم أسأل عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله أصوم في السفر؟ يعني استفهم، أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث فيه مشروعية الصوم في السفر، وأن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وظاهر هذا الحديث وهذا اللفظ أنه لا أفضلية للصوم ولا للفطر، لأنه جعل ذلك راجعا إلى مشيئة الإنسان. قال: فإذا سافر المرء، يقول فإذا سافر المرء فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، للحديث. ولقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فرخص الله جل وعلا للمسافر الفطر وهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال: وأيسر الأمرين أحبهما إليه، لقول الله جل ذكره. أيسر الأمرين أحبهما إليه، يعني أن أفضل الأمرين هو الصيام، وهذا حب ابن المنذر رحمه الله. فإذا كان الصوم أيسر وأسهل فهو أحب فهو أفضل، وإن كان الفطر أسهل فهو أفضل. وقد يكون الصوم أيسر لا سيما إذا شق عن إنسان يصوم بعد رمضان، فإذا سافر في وقت رمضان وصام مع الناس المسافرين والمسافرين إليهم كان ذلك أيسر له وأسهل من أن يقضيه. هذا قد يجهل بعض الناس، فنقول الصوم في حقك أفضل. وإن كان يكون الصوم فيه مشقة أو الصيام فيه مشقة، والسفر متعب وقد يحتاج إلى عبادة كان يعتمد في رمضان أو ما شابه ذلك، فلا شك أن الفطرة في حقه أفضل، لعموم قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر. فكلما كان أيسر كلما كان أفضل. وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وغيرهم. قال: ويقصر في السفر الذي يقصر في مثل الصلاة، أو يقصر في مثل الصلاة، ويفطر إذا خرج من البيت. يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، كل سفر تقصر فيه الصلاة كما ذكرنا، وأنه غير محدد لا بزمن ولا بمدة، فإنه يرخص فيه، لأن هذا الرخص معلق بالسفر. فإذا أثبتنا كونه سفرا يرخص فيه في القصر، فإنه يرخص فيه الفطر، لأن القصر والفطر هو أمر رخص السفر. قال: ويفطر إذا خرج عن البيوت. إذا خرج عن البيوت أي لا يشرع في فطره في بيته. مثال ذلك: هذا رجل سيسافر في منتصف النهار بالطائرة وقد نوى الفطر في سفره، فلا يشرع له أن يفطر قبل أن يذهب المطار، ولا يشرع له على الصحيح أن يفطر حتى في المطار حتى تقلع الطائرة. أو آخر أراد أن يسافر بالسيارة عن طريق البر، فلا يشرع له أن يفطر وقبل أن يسافر، بل إذا شرع في السفر وفارق البيوت، أي فارق آخر مدينة وآخر قرية من قرى البلد، ولم يبق معهم بعد ذلك إلا الصحراء، فإنه يفطر. ولا يجوز له أن يفطر يصبح مفطرا، لأن بعض الناس اليوم قال: أنا في رسالة في منتصف النهار أنام الفطر، يصبح مفطرا، هذا باطل لا يجوز. لأنه لا يدري لعله إيش لا يسافر يعرض عنه شيء. فالشاهد أنه يبقى صائما إلى أن يفارق البيوت، فإذا خرج عن بيوته أفطر. وهذا يعني أيضا أن من أصبح في نهاية رمضان ثم سافر أنه يرخص له بالفطر. هذه مسألة. إذن ظاهر الكلام أن يجوز الإنسان إذا أصبح صائما ثم طلع عليه السفر من نصف النهار أن يفطر، وهذا الراجع. ودلت عليه دل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سافر صائما في حبه ثم أفطر لما بلغ كراع قمر. قد خرج المدينة وهو صائم، فلما بلغ موضعا أفطر، فدل على جواز أن يفطر الإنسان ولو أصبح صائما، سواء نوى السفر قبل الفجر أو طلع عليه السفر، خلافا لمن قال من أصبح صائما فإنه لا يجوز أن يفطر. ظاهر السنة يدل على هذا، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، هو الثابت عن الصحابة أنهم أفطروا وكانوا صائمين لما أرادوا أن يسافروا. وثبت عن أنس أنه أفطر ثم سافر. ومثل الإمام أحمد وإسحاق والمزني وغيره. ويدل على قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وإذا سافر فهو إيش؟ على سفر، يشمله نصف الآية. فليس لمن منع من الفطر إذا نشأ السفر في النهار بعد أن كان صائما، ليس لمن منع من الفطر حجة، بل ظاهر الكتاب والسنة وأقوال الصحابة تدل على خلاف هذا. وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه أفطر قبل أن يسافر، أنه أفطر قبل أن يسافر. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله ويفطر إذا خرج عن البيوت، هذا من أكثر أهل العلم. وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه أفطر قبل أن يركب الدابة، لما هو يركب الراحلة وجهزت قال بعد غدائه فتغدى ثم خاطر. فهذا عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذا عن أنس. وليس هناك من السنة ما يدل على منع أو على أن المسافر لا يصل إلى فارق البيوت. نعم جاء في حق من؟ في حق القصر أنه لا يصل حتى يفارق البيوت. قد جاء علي رضي الله عنه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو ظاهر السنة أنه ما قصر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وإنما قصر لما فارغ المدينة. لكن الخلاف هل يقال في القصر في الفطر كما يقال في القصر بأنه لا يشرع إلا إذا فارغ البيوت؟ طبعا استدل من قال بأنه لا يفطر إلا إذا فارغ البيوت، قال بأنه لا يكون على سفر، لأن السفر مقوم من الإسفار، والإسفار لا يكون سهل مسفر من الوائش بين الفرع والبيوت، فلا بد يكون مسافرا. وهذا معنى قول أو على سفر، قال أنه إذا كان في البيوت فليس مسافرا، ولا يسمى لغة ولا شرعا أنه مسافر. لكن أثر أنس رضي الله عنه يقوم قال بجواز أن يفطر الإنسان قبل أن يرحل، وذلك الأظهر الله عنه جواز ذلك، ولكن يفعله بعد ما يتجهز له كل شيء، فلم يبقى إلا إيش؟ إلا السفر. يعني مثال ذلك يكون في المطار والطائرة ستقلع، على ميعادها لهم يفطر في المطار، جهز له السيارة يفطر قبل إيش؟ قبل أن يذهب، لا قبل أن يجهز له السيارة وما شابه ذلك. لا، هذا ظهر فعل أنس رضي الله تعالى عنه، وهو الراجح الصحيح، أو على الأقل يقال بأنه يدل على الجواز، وإن كان أحوط الله أعلم أن الإنسان لا يشعر الفطر حتى يفارق البيوت كالقصر. قال الشيخ والمريض والمسافر أن يقضيا مفرقا أو متفرقا وإن شاء متتابعا. يعني إذا أفطر المريض أو أفطر المسافر وقد رخص له بالفطر، لهم أن يقضوا ما أفطر به تابعا أو متفرقا. يعني مثال ذلك، هذا رجل سافر 10 أيام فأفطر، له أن يقضي في كل شهر يوما، وله أن يقضي 5 متتابعة أو 5 متفرقة، وله أن يقضي 10 متتابعة، فالأمر في ذلك واسع. ويدل عليه عموم قوله جل وعلا فعدة من أيام أخر، فلا يأمر إلا بعدة، ولم يشترط الله جل وعلا في ذلك إيش؟ التتابع. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن شاء فرق وإن شاء تابع. وجاء في ذلك الحديث نص، جاءت الحديث هي نص في هذه المسألة، لكن الحديث لا تصح، لكنه قد ثبت عن الصحابة، قد ثبت عن ابن عباس وعن أنس وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنه في تخيير المفطر في القضاء بين أن يصوم متفرقة أو أن يصوم متتابعة. وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وغيرهم. قال وإن مات المسافر في سفره والمريض قبل أن يقرأ فلا تقرأ عليهما. مات المسافر في سفره، هذا رجل سافر وهو مفطر أفطر في سفره وبعد يومين من سفره توفي، إذا أفطر كم يومين يقول الشيخ لا قضاء عليه. وآخر مرض في أثناء رمضان 10 أيام ثم توفي، قال الشيخ لا قضاء عليه. إذا مات المسافر في سفره ومن قبل أن يقرأ فلا قضاء عليهما، أي لا يقضى عنهما، لا يقضي أحد عنهما. لماذا؟ لأن القضاء حق لله تبارك وتعالى، وهذا الحق وجب في الشرع. وقد مات المسافر قبل أن يتمكن من إيش؟ من أداء ما وجب الله عليه، ومات المريض قبل أن يتمكن من أداء ما وجب الله عليه، فإنه يسقط. فقد أوجب الله الحج على المسلم البالغ العاقل، لكن إذا لم يتمكن منه الإنسان ومات قبل أن يحج هل يحجج عنه؟ أو هل يحج أحد عنه؟ لا يحج أحد عنه. فهذا رجل مات قبل أن يتمكن من أداء ما افترضه الله جل وعلا عليه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، ولم يقال في ذلك إلا قتادة وطاووس. وقد صح عن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه يطعم عن المريض، يطعم عنه. وتراجع إن شاء الله غانم أثار ابن عباس لنذكر أثار فيها شيء من التعاظم. فالشاهد أنه ثبت عن عباس رضي الله عنه أنه قال أن هؤلاء يطعم عنهم. لماذا؟ قال لأن الشرع قد جاء بالبدل مكان الصيام، فهؤلاء تعذر في حق الصيام فوجب في حق من؟ البدل، كما أوجب الله جل وعلا في حق الشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع البدل، وكذلك هنا. لكن هذا مبني على أثر ابن عباس، إن صح وثبت هذا الأثر قلنا به، وإلا فنحن مع أكثر العلم أنه لا قضاء عليهما ولا كفارة. قال الشيخ رحمه الله لكن ابن عباس كما ذكرنا ألزم بذلك الكفارة، لكن راجع أثاره إن شاء الله. قال وإذا كان على المرء صوم نذر فمات فلوليه أن يقضيه عنه. هنا ذكر الشيخ رحمه الله الصوم الواجب في الشرع والصوم الواجب إيش؟ بالنذر. قال وإن كان على المرء صوم نذر، كما النذر، قال رجل نذر أن يصوم شهرا أو أن يصوم يوما أو أن يصوم 10 أيام فمات ولم يفي من نذره، سواء مات معذورا قبل أن يتمكن منه أو مات وتمكن منه. مثال معذور رجل قال لله علي أن أصوم شهرا ثم مات بعد أن قال هذه الكلمة، هل أدرك الشهر؟ ما أدرك الشهر. أو رجل إيش قال لله علي أن أصوم شهرا ثم أدرك شهرا ولم يصوم أخر فمات، لا فرق بين الصورتين. قال إن كان على المرء صوم نذر فمات فلوليه أن يقضيه عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صام عنه وليه. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بصام عنه وليه صوم النذر، كما فسر بذلك الصحابة، فسر الصحابة رضي الله عنه هذا الحديث والأمر بالصوم الولي عمن مات لأن مراد به صوم النذر. فقد ثبت ذلك عن عائشة وابن عباس وابن عمر ولا مخالف لهم. إذن هذا الحديث وإن كان ظاهره عاما لكن الصحابة رضي الله عنهم بينوا بأن مراد به صوم النذر، مراد به صوم النذر. ولا شك أن صوم النذر يفارق الصوم الواجب الشرع لوجوه كثيرة. صوم النذر يفارق الصوم الواجب الشرع لوجوه كثيرة، منها أنه ليس في الأحاديث ما يفيد أن الصوم الذي جاء بقول ما صام عنه وليه ليس فيها ما يدل على أن الصوم هو صوم واجب الشرع، لأنه عام فتفاسير الصحابة تقيده. ومن الفروق بين صوم النذر وصوم الفرض أن الصوم الشرع له بدل بخلاف صوم النذر ليس له بدل، وإنما الواجب في حقه ما أوجبه بنفسه، أما الشرع فإن عجز منه الإنسان كان له بدل. ومن الفروق أيضا أن النذر محله الذمة، وقد وجب في ذمته بإيجابه له، فهو الذي أوجب ذلك على نفسه. وأما صوم الشرع فهل محله الذمة؟ لا، ليس محله الذمة. يعني إنسان مثال ذلك، الآن رجل قال لله يعني صوم شهرا، ثبت في ذمته ولا ما ثبت؟ ثبت في ذمته. لكن الرجل قال انا ان شاء الله ان ادرك من الله ساصوم، ثبت بذمتي ولا ما ثبت؟ ما ينفي قبل ان يجي رمضان، بخلاف صوم النذر. متى ما قال لله علي ان اصوم انتهى الموضوع، ثبت بذمتي اصوم وطالب به. واذا قلنا لا فرق بين ان يتمكن من القضاء او من لا يتمكن. طيب، من الفروق ايضا ان صوم النذر يصح ان ينذر الانسان ما لم يطيقه وما يطيقه. لله علي ان اعتق 100 رقبه ولا يملكها، يصح النذر، لكن يبقى الكلام هل عليه كفاره ما عليه كفاره. لله علي ان اصوم سنه كامله او الدهر كله او عمري كله، يصح النذر، لكن كلام هذا امر لا يطيقه، هل يلزمه كفاره اذا لم يفي به ام لا يلزمه؟ لكن النذر يشهد ثبت ولم يثبت، ثبت اما ان يفعله او ان عجز عنه يشهد بدل، لكن الشاهد ان الرجل صح منه ان ينذر ما لا يطيقه، اليس كذلك؟ بل لو نذر حراما صح منه النذر ولا يفي به، لو نذر ان يشرب الخمر صح النذر وثبت بذمته النذر، لكن نقول لا يجرك الوفاء به وعليه كفاره يمين. اما الواجب باصل الشرع هل يجب على الانسان ما لا يطيقه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالشاهد ان هناك فروق عموما للتامل بين صوم النذر وصوم ايش؟ الواجب اصل الشرع. لذلك تفريق الصحابه مبني على اصل صحيح انه فرق بين صوم النذر، وقال الولي انما يصوم عن وليه صوم النذر. واما الصوم الواجب في الشرع فلا يصوم احد عن احد صوما واجبا بالشرع. فمن مات وعليه صيام اطعم عنه. لان الشرع قد جعل مكان ايش؟ الصوم الكفار. بل كان قبل شرعية الصيام كان الإنسان إيش يجب عليه الكفارة وإن شاء صار، والذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له. ثم بعد ذلك فرض الصوم وبقي إيش البدل كفارة، وبقي البدل الكفارة. فالشاهد أن من صام مات عليه صيام صام عنه وليه، هذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم أن هذا خاص بالنذر، وذلك لا يصح أن يستدل بهذا الحديث على عمومه مع تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقلنا أنه سواء أمكنه فعل النذر أو لم يمكنه، لأن النذر يثبت بالذمة بخلاف الواجب في الشرع. وهذا مثل الإمام مالك والليث والأوزاعي والثوري وأحمد وأحد قولي الشافعي ومثل أبي عبيد وخذيرة بن سلم تيمية وابن القيم وغيرهم، هو الراجح وهو الصحيح. أما من مات عليه صيام من الشرع فإنه يطعم عنه، وقد ثبت عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أن من مات عليه صيام واجب من الشرع أنه يطعم عنه، ستة من الصحابة جاء عنه ولا يعرف لهم مخالف، هذا هو الراجح هو الصحيح. قال الشيخ والحائض تقضي الصوم وليس عليها قضاء الصلاة، لا خلاف فيها، لا خلاف بين العلم أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بإجماع العلماء. ويدل عليه قول عمره لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا بإجماع العلماء. قال الشيخ والحامل والمرضع يفطران ويقضيان ليس عليهما إلا غير ذلك. الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها، أنت خاف الحامل على نفسها أنت خاف يغمى عليها تتعب يشق عليها، أو تخاف على جنينها يتأثر، وكذلك المرضع قد تخاف على نفسها إذا صامت أن تضعف وأن يغشى عليها ويغمى، أو تخاف على رضيعها أن يقل إيش اللبن. الشاهد لا فرق على كلام المنذر، لا فرق بين تخاف على نفسها وعلى ولدها. وقال الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ليس عليهما غير ذلك. الحامل المرضع إذا أفطرت فإنها إيش تقضي، والحامل المرضع يرخص لهم الفطر، يرخص لهم الفطر. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، وضع عنها الصوم. وفي قول جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله عنه هو الشيخ الكبير ومرة كبير لا يستطيع عن الصيام يطعمان، وكذلك الحامل والمرضع. فأدخل ابن عباس رضي الله عن الحامل والمرضع في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن الترخيص الحامل المرضع بنص الكتاب وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يرخص لهم بالفطر، لكن الخلاف هو فيه ما الذي يجب على حامل المرضع. ظاهر كلام الشيخ أو الشيخ يقول ليس عليهما إلا القضاء. لماذا؟ قال لأن الحمل والرضاع أشبه بالمرض. وقال جل وعلا فمن كان منكم مريضا وعلى سفر عدة من أيام أخر. فنقول إيش نلحق الحامل والرضاع بالمريض، والمريض إذا أخطر لمرضه فإنه يقضي ولا يطعم إلا إن عجز أو طال به مرض أو أصبح ملازما له. وهذا مذهب عطاء والزهري وذهب حنيفة وغيره من أهل العلم. وقال بعض العلماء في القول الثاني أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما يقضيان ويكفران، يجمعان بين إيش؟ القضاء والكفارة. واستدلوا على ذلك بأثار الصحابة، فقد صح ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما القضاء بالكفارة، فقالوا قضاء الصحابة بالكفارة وقضاء الشرع إيش؟ بالقضاء. إذن ما جاء عن الصحابة يدل على إثبات الكفارة، وما جاء في الشرع يدل على إثبات إيش؟ إثبات القضاء. إذن تجمع الحال مرضى بين أن تقضي وتكفر. قالوا لأنه قد دخل فيها نفس، فالكفارة لأجل الجنين أو الرضيع والقضاء لأجلها، فهي تقضي لأجل نفسها وتكفر لأجل إيش؟ الجنين. فلما دخل هناك سبب ثالث أو سبب ثاني أرجموا بذلك. والعلة في الإطعام كما علل بعض أهل العلم أنهما يطيقان الصيام مع الرخصة، فلما كان مطيقان للصيام أساسا ورخص لهما ناس لذلك أن يجعل الكفارة مقابل إطاقتهما للصيام مع الرخصة، لكن هذا تعليل. ومثله أيضا يقولون الفدية في الحج، قد يحتاج الإنسان إيش؟ أن يفعل محظورا ويفدي. قال كذلك هي يحتاج أن تفطر فتفطر، فهناك إيش؟ لها مثيلات في الشرع. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث هو مذهب أكثر أهل العلم، هذا قول مذهب أكثر أهل العلم، هو مذهب مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة في المشهور مذهبه، بل قال ابن قدامة لا خلاف فيه، لكن الصحيح خلاف، خلاف مشهور. القول الثالث أن الحامل والمرضع ليس عليها إلا القضاء فقط، وهذا هو الواجب، وإن شاءت قضت وأجزى عنها. إذن الواجب في حقها ماذا؟ عفوا القضاء عفوا. القول الثالث أن الحامل والمرضع ليس عليها إلا الكفارة، الكفارة. وإن قضت أجزى عنها، إذن هي مخيرة بين إيش؟ الكفارة والقضاء. إن قضت أجزى عنها ولكن لا يجب عليها القضاء، بل يجوز لها إيش؟ الكفارة. الدليل قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، بل هذا هو ثبت عن الصحابة، فقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس نصا في الحامل أنها تكفر ولا تقضي، نصا هكذا جاء ابن عباس وابن عمر قالت تكفر ولا تقضي، هكذا في نفي القضاء تكفر ولا تقضي. والرواية عن ابن عباس في جاء بعض الرواية أنها تقضي، ولذلك ذهب ابن الإمام إسحاق الراهوي رحمه الله في الجمع فأخذ فعمل بكل آثاره، فقال أن الواجب بحق الحامل المرضع الكفارة، هذا هو الواجب بنص الصحابة، فإن قضت أجزى عنها. وأخذ ذلك من قول ابن عباس لما سئل في أحد الروايات عن الحامل المرضع قال تقضي، قال فإذا قضت أجزى، وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح. وذلك الصحيح في حق الحامل المرضع أنه يجب عليها الكفارة، لكن إن قضت سقط عن الكفارة. أما القول بإيجاب الكفارة والقضاء فهذا قول بعيد، وإن كان قول أكثر العلماء، هذا قول بعيد جدا، وليس له نظير في الشرع أن يقضي الإنسان ويكفر، ليس له نظير في الشرع. بل ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله وضع على المسافر الصوم وعلى الحامل على المسافر شطر الصلاة وعلى الحامل وضع الصوم، ظاهر يدل على أن الحامل قد وضع عنه الصوم أصلا، قد وضع عنه، ووضع الشيء لا يناسب إجابة، فدل عنه موضوع عنه، لا سيما كان يتكرر عند المرأة، فالمرأة لو حملت 9 أشهر وأفطرت ثم أرضعت سنتين وأفطرت ثم حملت سيترتب عليها في ذكر عليها أشهر كثيرة. وذاك الراجح والصحيح أن الحامل المرضع أن عليها كفارة وإن قضت أجزى عنها. وقد لكن هذا القول وإن كان هو قول راجح تدل على آثار الصحابة نصا، لكن أكثر المفتين وأكثر العلماء لا يقتنع به، والإنسان لا يتجرع لها. لكن يناسب الحال أن يقال إن أتى رجل وقال امرأتي حملت وهي ترضع، يعني نعرف من حال المرأة أنها تحمل وترضع تحمل وترضع رضاع طبيعية بحيث تكرر عليها أشهر، فهنا يناسب إيش أن تفتيها بقول إسحاق. أما إن كانت مثل حال النساء اليوم اليوم ها الله يسلم الستة وعشرين والنيد والنها الله يسلمهم بالكاد يدوبك بس يومين ثلاثة أيام، فأظهر الله أعلم يفتي على نفسه به العلماء أنها إيش تقضي طالما المسألة سهلة. يعني هذا حتى لا يقال الإنسان مشهور من فتيان علماء معاصرين. قال الشيخ وليس على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم كفارة. الشيخ الكبير وكذلك المرأة الذي لا يطيق الصوم يعجز عنه ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه ترك الصوم لعجز فلم يجب عليه. هو الآن ترك الصوم لعجز ولا مع قدرة؟ مع عجز. فإذا ترك أمرا قد أوجبه الله عليه عجزا فإن الله جل وعلا قد عفى عنه. وهذا مثل من مالك وقول الشافعي. والقول الثاني أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة عليهما الكفارة، وهذا هو الراجح. ونص ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله وعلى الذين يطيقونه في دين طعام مسكين، فسر ابن عباس رضي الله عنه الشيخ الكبير مرة غيش الكبيرة أنهما يطعمان، أنهما يطعمان. وهذا لا بالشرع، لأن الإسلام أول ما فرض فرض إيش الكفارة، ثم أوجب الصيام وجعل الكفارة بدل. ففي الشرع أن الكفارة بدل، فمن عجل عن الصيام رجع إلى شيء بدل. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، هو قول ابن عباس ولا مخالف له، بل قول ابن عباس قول غيره من الصحابة رضي الله عنه، ولا يعرف عن صحابي في هذا مخالفة. هو قول الصحابة ابن عباس وابن غيره قد ثبت عنه ولا مخالف لهم. فتعين أن يكون الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام لكبره وكذلك المرأة الكبيرة أنها تطعم، لأن الشرع جعل الطعام بدلا عن كفاء بدلا عن صيام. فنعم قد ثبت عن علي وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن أنس، هؤلاء أربعة ثبت عنه في حق الكبير أنه يطعم. ومذهب الإمام أحمد والثوري والأوزاعي وأحمد واحد قول الشافعي واختيار شيخ الإسلام تيمية والمحققين وهو المتعجل. نعم. قال باب ذكر الصوم المنهي عنه. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. محمد بن يحيى بن حبان، حبان وليس حبان. وأين تجد الفروق بين هذه الأسماء في أي فن من الفنون؟ لا ها خطأ المتفق والمفترق. والمؤتلف والمختلف من ائتلف رسما واختلف إيش نطقا، اتفق رسما شريح وسريج رسم إيش من غير تفقيط واحد لكن النطق غير، هذا المؤتلف المختلف. أما المتفق والمفترق قد اتفق رسما وإيش وتشكيلا لكن اختلف نطقا. فحبان حبان عبيد عبيد هل أين تجدها في النطق؟ هذا في متفق ومفترق. وأيهما أدق المتفق والمفترق ولا المتفق والمختلف؟ المتفق والمفترق أدق. وفي ذلك كتاب الخطيب الشافعي محمد بن يحيى بن حبان وليس حبان. طبعا حبان أما ابن حبان مشهور حبان والصحابي حبان الموقد. نعم. حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. قال رحمه الله فصوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق غير جائز لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يجوز أن يقضى يوم الجمعة بصوم إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز الوصال في الصوم ولا صوم الأبد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. نعم. قال باب ذكر الصوم نهي عنه. ثم سأل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صيام يومين. يوم الفطر ويوم الأضحى، فهذا فيه تحريم صيام يوم العيدين وأنه يقتضي الفساد. وذلك هذا الحديث يدل على أن من صام يوم الفطر فصيامه باطل ولا يصح، ومن تعبد لأجل أمر ذلك فهو مبتدع. قال الشيخ: وصوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق غير جائز وصومهما باطل. أما يوم الفطر ويوم النحر فقد ثبت في الحديث، وأيام التشريق يقول لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، قد صح للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صيام أيام التشريق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ونقلت عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص أن أنه يحرم، يحرم أن يصوم الإنسان إلا في صورة واحدة: رجل متمتع أو قارن وعليه هدي وهو عاجز عن الهدي، فيرخص ولم يصوم قبل ذلك، ما صام قبل يوم عرفة، فإنه فأخر الصيام. ولا بد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، فإن متى يصوم وإذا لم يصوم قبل أيام التشريق؟ لم يبقى معه هنا يوم الحج إلا أيام التشريق فرخص فيه، فدل على أن العزيمة أن لا يصوم وأنه لا يجوز صيامها. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصوم إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. ودخل عليه الصلاة والسلام على إحدى زوجاته يوم الجمعة ويصلي، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالت: تريد أن تصومي غدا؟ قال: لا. قالت: لا. قال: فأفطر لأنها، فدل على جواز أن يصام الجمعة إذا جمع معه يوم قبله أو يوم بعده. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز الوصال في الصوم إلا أن يوافق، طبعا الجمعة إلا أن يوافق يوما مما اعتاد الإنسان على صيامه، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكون يوم عرفة أو أن يصوم أو أن يكون يوم عاشوراء وهو يريد أن يصوم عاشوراء فقط، فإن له أن يصوم. زي لو صادف الجمعة يوم الخميس يجوز أن يصومه؟ ما يجوز؟ قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز الوصال في الصوم. الوصال هو متابعة الصيام، أن لا يفطر الإنسان حتى يدخل عليه اليوم الذي بعده، أي تغرب الشمس ويستمر في صيامه ولا يفطر حتى يدرك الفجر. يقول الشيخ: لا يجوز الوصال في الصوم. لماذا؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال عليه الصلاة: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمواصلة الصحابة نهاهم، فاستمروا يواصلوا، فصام فواصل بهم يوما ثم يومين ثم ايش؟ انتهى الشهر الظهر الهلال. فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر زدتكم كالمنكر لهم، كالمنكر. ولما سئل قال: يوصل انك تواصل؟ قال: اني ابيت يطعمني ربي واسقيني، وقال: اني اناجي ما تنادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفيض الله عز وجل عليه من الوحي ما يكون مقام الطعام والشراب، لأنه يطعم الله طعاما حسيا، لكن هو الوحي الطعام المعنوي الحقيقي. فلا يجوز، فظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز، لكن هل هذا النهي للتحريم؟ ظاهر كلام الشيخ أنه محرم، ظاهر كلام الشيخ أنه محرم، وأن الرخصة هو أن يصوم إلى السحر فقط، في ذات السحر أفطر. والدليل على تحريمه نهي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والنهي يقتضي ايش؟ التحريم. وهو مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي ان الصيام محرم، ان الوصال محرم. وقال بعض العلماء: بل هو مكروه وليس محرم، لان النبي عليه الصلاه والسلام انما نهى عن الصيام عن الوصال رحمه بالامه وشفقه بهم وتيسيرا عليهم، فهم باب ترك المباح، اي ان الفطر مباح، وهذا قد ترك المباح، ولكن الشرب من المباح فقد ترك المباح، أي لا يجب الإنسان يأكل ويشرب، بل هو مباح في حقه، هذا الرجل ترك الأكل والشرب. وقالوا أن العلة في النهي هو الرحمة، فمن أخذ بالعزيمة أو حمل نفسه فهذا يصح الوصال منه ولا يحرم، لكنه مكروه. وهذا مذهب أكثر أهل العلم على أن الوصال مكروه وليس محرم، أي لا يأتي الإنسان به. وذلك كان بعض الصحابة يواصل، قد كان عبد الله بن الزبير يواصل 10 أيام لا يطعم شيئا، لكن الصحيح والسنة هو ترك الوصال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. قال الشيخ: ولا صوم الأبد أيضا، لا يجوز صوم الأبد. وصوم الأبد أن يصوم الإنسان ولا يفطر. فأما إن صام حتى في أيام العيد فهذا لا شك أنه محرم، لأن كما ذكرنا لا يجوز صيام يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق بنص النبي عليه الصلاة والسلام، وصيامه محرم وباطل. فإن كان صوم الأبد في أيام الأعياد فهي محرمة. وأما إذا صام الأبد واستثنى الأيام التي يجوز صيامها وهي خمسة أيام، يوم الفطر ويوم النحر وإيش وأيام التشريق ثلاثة، خمسة أيام، فظاهر كلام الشيخ أنه لا يجوز صيامها لأنه عام، قال لا صوم الأبد. وقال بعض أهل العلم: بل يجوز أن يصوم الأبد إذا أفطر أيام محرمة، وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي. ولكن الراجح الله أعلم أن صيام الأبد على الصورة مكروه وليس محرم، مكروه، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الأبد على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. هذا مثلا إذا أفطر في أيام الأعياد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد. وسئل عليه الصلاة والسلام من صام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو قال: ما صام ولا أفطر. ورغب النبي عليه الصلاة والسلام بترك ذلك، وأخبر بأن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلا صيام أفضل منه. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله، أنا مخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل. قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، لضيوفك، وإن بحسبك أن تصوم كل شيء ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسن عشر أمثالها، فإن صمت أو فإن ذلك صيام الدهر، فإن ذلك صيام الدهر. لكن قد جاء عن بعض التابعين وغيرهم هو مواصلة الصيام والفطر في أيام الأعياد، وذلك الرأي الأرجح والله أنه مكروه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن صوم الأبد على سبيل الرحمة والشفقة. فلا شك أن السنة والأفضل أي ترك صيام الدهر، ومن أراد أن يصوم يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام ولا أفضل منه. وأما من ظن بأن صيام الدهر أفضل من صيام داود فهذا خالع السنة، وهذا محاد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عن يعني صيام الأبد لقوله: إيش لا صام صام الأبد، وقال: ما صام ولا أفطر. قال: وليس المرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها تطوعا، أما الفريضة فلها أن تصوم، لأن الفرض واجب أصل الشرط، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته أن تصوم رمضان، لكن القضاء لا تصوم إلا بإذنه، لا تصوم إلا بإذنه، إلا أن ضاق عليه الوقت ولا يبقى إلا قدر أيام التي تجب عليها فهنا تصوم، لأنه واجب تعين هنا. فالشاهد المرأة ليس أنها تصوم تطوعا كيوم الاثنين والخميس، أيام التشريق، أو عفوا أيام البيض وغيرها من الأيام، ليس لها أن تصوم حتى في عرفة، حتى في المواسم المباركة كعرفة وعاشوراء، ليس لها أن تصوم إلا بإذن زوجها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. وأما الفرض فهو موسع، لها أن تؤخر، لها أن تؤخر. لكن المرأة إذا صامت التطوع بغير إذن زوجها هل له أن يفطرها؟ نعم، من الحق له. فإن صامت قضاء رمضان بإذن زوجها هل له أن يفطرها؟ ليس له أن يفطرها والنزوة بالفطر، لأنها إيش أذن لها. ولو صامت قضاء رمضان بغير إذنه هل له أن ينزوها بالفطر؟ ها؟ الأظهر أنه لا يلزمها، لأنها متى ما شرعت بالقضاء فقد دخلت إيش في أمر الواجب، ونجل له إيش أمر الزمان، الأظهر بالله أعلم. قال: باب ذكر وقت الفطر. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم. قال أبو بكر: ويستحب تعجيل الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويستحب تأخير السحور، ونحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء. نعم، يقول: باب ذكر الفطر. ثم سأل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أدبر النهار وأطلع الليل وغابت الشمس أفطر الصائم. فهذا فيه أن الفطر يكون بغروب الشمس، وليس معنى أفطر الصائم أنه أفطر حكما، وإلا لما صح الوصال. لكن أفطر الصائم أي دخل وقت الفطر. دخل وقت الفطر، وإلا لو كان الصائم من يضرب شمس يفطر إذا ما صح أن يواصل أحد. وإذا كان كل الناس متعجلين في الفطر لأنهم قد أفطروا حكما. لكن قوله أفطر الصائم أي دخل وقت الفطر. قال الشيخ يستحب تعجيل الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فجعل ذلك من علامة الخير، فدل على تأخير الفطر ليس من علامة الخير. ودخل دخل أحد والتابعين على مع مسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال مسروق يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل المغرب، يفطر أول الأمر ويصلي في أول الوقت، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر المغرب. فقال رضي الله عنه من الذي يعجل الإفطار والمغرب؟ قال عبد الله. يا عبد الله من؟ ها؟ بن مسعود؟ والله لا أذكر، لكني أظن عبد الله بن عمر. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فأتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر ويعجل الصلاة. ويدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى أحب عبادي إلي أسرعهم إلي فطرا، أو أسرعهم فطرا، أسرعهم فطرا، فهذا أحب عبادي الله، فدل على ترغيب في تعجيل الفطر. وليس المراد بالفطر أن يأكل الإنسان وجبة كاملة، وإنما لو أفطر على ما على فضل قد أفطر، ولو أخر الأكل إلى آخر الليل. قال الشيخ يستحب تأخير السحور، طعام السحور أو السحور أي الفعل التسحر. قال زيد رضي الله عنه تسحبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر بين ذلك؟ قال 50 آية. وقال عشان لا يزال بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فرغب في تأخير السحور وقد فعله عليه الصلاة والسلام. ولأن المقصود من السحور ماذا؟ أن يتقوى الإنسان على صيامه فيؤخر إلى آخر وقت يجوز له إيش؟ أن يأكل حتى يبقى، يعني يأكل قبل صيامه حتى يتقوى على صيامه. قال الشيخ رحمه الله ونحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء. وقد جاء الاستحباب الفطر على رطب، وقد قدم هذا على التمر، فقد صح من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وصح عنه أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. إذن أفضل شيء أن يفطر على الرطب فإن لم يدفع على تمر فإلا حسى حسوات من ماء. قال باب ذكر الاعتكاف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج أنهما سمع ابن شهاب يحدث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله إذا أراد المرء اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الصبح من يوم 20 ثم دخل في معتكفه، وإن دخل عند غروب الشمس من ليلة 20 فجائز. ويجوز الاعتكاف بغير صوم، ويجوز الاعتكاف في جميع المساجد، ويخرج إلى الجمعة إن اعتكف بغير مسجد جامع، فإذا فرغ عاد إلى اعتكافه، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان، إلا أن يلجأ إلى شراء ما يقيمه من طعام فيخرج له. والجماع يفسد الاعتكاف، وللمعتكف أن يتطيب ويركن في المسجد ويكتب العلم ويجالس العلماء ويعود المريض في المسجد، ويخرج من اعتكافه عند غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. نعم، قال باب ذكر الاعتكاف. والاعتكاف الأصل هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى. وفي اللغة الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه، والاعتكاف سنة بإجماع العلماء، واعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف الصحابة واعتكف المسلمون. وقد أسد عن أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. هذا فيه مشروعية الاعتكاف، وأنه يستحب الاعتكاف العشر الأخير من رمضان في ماسل ليلة القدر. والمقصود من الاعتكاف هو التخلي، أن يتخلى الإنسان عن الشواغل وأن يقطع نفسه عن الشواغل التي تنشغل الإنسان حتى يصفو القلب، لأن هذه الشواغل تعب على القلب فتذهب صفاء كفضول النظر، فضول الكلام، فضول النوم، فضول الأكل، فضول الحاجة، فضول الخلطة، لا سيما فضل عن المحرمات. فالإنسان يفرغ نفسه ويتهيأ لما يفيضه الله جل وعلا في هذه الليالي المباركة. فهم باب التخلية. قال الشيخ رحمه الله: فإذا أراد المرء الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان صلى الصبح من يوم 20 ثم دخل في معتكفه صبيحة 20، يصلي قبل إيش؟ ليالي العشر الأخير من رمضان، لأن ليالي العشر الأخير من رمضان تبدأ في أول ليلة، ما هي؟ ليلة 21، لأن ليلة 20 هي ليالي العشر الأواسط من رمضان. فجر 20 يدخل، فجر 20 يدخل، فعنده اليوم ستغرب عليه الشمس ويبدأ إيش؟ بعد ذلك أول ليلة من ليالي العشر الأخير. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه، وهي متفق عليه. وهذا مذهب الأوزاعي وإسحاق والواعي بن أحمد رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: وإن دخل عند غروب الشمس في ليلة 20 فجاءت. وراد ليلة 20 متى؟ إما أن يسبقها في ليلة أو قبل العشر الأخير. يقول عند غروب الشمس من ليلة 20، عند غروب الشمس من ليلة 20، ظاهر كلامه والله أعلم أنه يؤخر إلى قبل ليلة 21. فمراد ليلة 20 أي الليلة التابعة لها، أي قبل الليلة. يعني إما يدخل الفجر وعنده اليوم كل يوم 20 فيدخل عليه، أو يؤخر إلى قبل غروب، أي يدخل قبل غروب ليلة 21، قبل غروب ليلة 21. هذا اللي أفهم من كلام رحمه الله، أو أنا أريد الليلة السابقة. لكن عموما هو السنة أن يدخل قبل ليلة 21، لأن العشر الأخير يبدأ من الليلة، ليلة 20 بدأ هذا العشر. ويدل عليه حديث ابن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها، الليلة التي يخرج في صبيحتها كل حتى 21 ثم يخرج، وكان نيته أن يعتكف العشر الأواسط. قال: حتى كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواسط. فدل هذا على أنه إذا أراد يدخل العشر الأواخر يدخل قبل ليلة 21، وحدي متفق عليه. وليل الاعتكاف يدري الليل، فلا بد أن يدخل المعتكف قبل أن يطرأ عليه إيش؟ ليلة العشر الأخير، وهي ليلة 21. وهذا أظهر وأقرب والله أعلم. وفسر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، قال: مراد بالفجر ليلة 21. قال بعض العلم: المراد بذلك دخل معتكفه، أي أنه دخل المسجد قبل ليلة 21 ومكث الليل كله يصلي ويذكر الله، ولم يدخل معتكفا لأنه كان منشغلا إيش؟ بالذكر والدعاء، ثم دخل معتكفا بعد أن صلى الفجر. وليس مراد أنه إيش؟ لا يعتكف ليلة 21، وإنما يبدأ الاعتكاف من الفجر ليلة 21، بمعنى أنه إيش؟ قد خلته ليلة لم يعتكف فيها، لا، هذا بعيد. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز الاعتكاف بغير صوم. أن يعتكف الإنسان بغير صوم، كان ينذر أن يعتكف في رمضان، أي أن يعتكف في شوال وفي غيره، يجوز أن يعتكف غير صوم. ويدل عليه حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، قال: يا صائم إني نذرت أن أعتكف ليلة، والليلة لا يصح فيها الصوم لأن الصوم يكون في النار. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، ولو كان الصوم شرطا لما صح إيش أن يفي بنذره، لأنه سيعتكف الليلة. قال: ولأنه عبادة تصح بالليل فلم يشترط الصوم، لم يشترط الصوم. قال: ولم يجي في اشتراط الصوم فيه نص ولا إجماع، وهذا مروي عن علي وعن المسعود، لكنه لا يصح، لا يصح، لا يصح عنهما. ومذهب الحسن وعطاء ومذهب الشافعي وإسحاق والإمام أحمد. والقول الثاني أنه يشترط في الاعتكاف الصوم، أنه لا يصح اعتكاف إلا من تخلله نهار، فإما أن يعتكف يوما دون الليلة أو يعتكف يوم وليلة، أما أن يعتكف ليلة ليس فيها نهار ليس فيها صيام فلا يصح. وسيدل على ذلك بحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم، رواه الدارقطني، لكنه حديث لا يصح. وأما حديث عمر فقد صح عنه أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما، أن أعتكف يوما. وذاك فسروا لفظ الليلة بين مراد الليلة هو إيش؟ الليلة واليوم، اليوم الكامل، بتفسير حديث إيش؟ يوم. لأنه يصح أن تقول ليلة تريد إيش؟ اليوم، لكن لا يصح أن تقول اليوم تريد الليلة فقط. تقول والله إيش؟ ذهبت ليلة للمكان الفلاني، يصح أن يراد بذلك إيش؟ يوم. لكن لا يصح أن تقول ذهبت يوما تريد الليلة فقط، ما يصح. وذاك ما جاء في لفظ البخاري أنه قال: إني اعتكفت، إني نذرت أن أعتكف يوما، قالوا هذا مفسر بقوله ليلة. وأن الليل الماضي إيش؟ اليوم الكامل بنهار وليلة. بل جاء في لفظ عند أبي داود في قصة عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام اعتكف وصم، لكنه لا يصح، لكن جاء نص اعتكف وصم. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا صائما، ما يعرف أنه اعتكف إيش غير صائم، وإنه اعتكف في رمضان. وحتى قضاء شوال الأظهر أنه اعتكف إيش وهو صائم، وهو محتمل. وإذا بطل احتمال جاء بطل السدان، لأنه لا يمكن أحد أن يستدل بأنه اعتكف مفتنا ولا اعتكف إيش صائم، فيبقى الاعتكاف متيقن عنه أنه كان صائما. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إيش لا يعتكفون إلا مع الصيام. فالاعتكاف في كتاب الله طريق الصوم. فمتى ما أين في أي موضع ذكر الله الاعتكاف؟ في آية الصوم. قال ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد. فذكر الله الاعتكاف في آية الصوم. وهو ثابت عن الصحابة، وثبت عن عمر وعن عائشة وعن عباس وعن علي أنه قال لا اعتكاف إلا للصوم، أنه مشترط الصوم بالاعتكاف. والاعتكاف لبث مخصوص، لبث في غض الطاعة وعبادة. قال واللبث بذاته لا يكون عبادة حتى ينضم إليه شيء آخر، ولكن اللبث في الحرم عبادة، يستنضم صلوات، يضم الطواف البيت، لزوم البيت. أما لبث في موضع قال إيش يقول هكذا بالتعليم، قال اللبث ليس عبادة مخصوصة إلا أن ينضم إليه شيء آخر فيكون فيه معنى آخر وهو الصيام. وهذا مذهب الزهري وابن مالك وابي حنيفه ومذهب الليث والثوري والامام احمد وهو اختار شيخ ابن تيميه وابن القيم، وهو الراجح انه لا اعتكاف الا بصوم، هو ثابت عن الصحابه. قال الشيخ رحمه الله ويجوز الاعتكاف في جميع المساجد سواء كانت تقام فيها الجماعه او لا تقام، يعني سواء مسجد تقام في الجماعه او مسجد مهجور لا يصلي فيه الا من كان بجواره الرجل واحد فقط، يجوز ان يعتكف لعموم قوله جل وعلا وانتم عاكفون في المساجد، هذا عام يعم جميع المساجد، من تصلى فيه الجماعة ومن لا تصلى، من تقام فيه الجمعة ومن لا تقام. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي. فإن كان الناس لا تصلى فيه الجماعة جاز لهم يخرج لأداء الجماعة، يعني لا يجب أن يترك إيش الجماعة، وخروجه هنا لمصلحة شرعية وخروجه بإذن شرعي، ولا يبطل هذا اعتكافه، ولا يبطل هذا اعتكافه. وقال بعض أهل العلم لا بد أن يكون مسجد جماعة، لا بد أن يكون مسجد جماعة، فأي مسجد ليس فيه لا تقام في الجماعة لا يجوز الصيام فيه الاعتكاف فيه. لماذا؟ قال لأن اعتكاف مسجد لا تقام في الجماعة سيؤدي إلى خروجه إلى الجماعة، لأن الجماعة واجبة وخروجه هذا يناقض الاعتكاف، والاعتكاف هو اللبث واللزوم. وزدل على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، فقد جاء نص عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومذهب الزهري وأحمد وأبي حنيفة وهو أظهر والله أعلم، وهو أظهر لقول عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا في المسجد جماعة. قال ويخرج إلى الجمعة إن اعتكف في غير مسجد جامع، إن كان مسجد غير جامع يخرج إلى الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة واجبة عليه، وخروجه هنا هل يبطل اعتكاف؟ لا يبطله، لأنه خروج لأصل الشرع، خروج واجب، وكل من فعل الاعتكاف أمرا واجبا عليه فإنه لا يبطل اعتكافه لأن خروجه لأمر واجب فلا يبطل. قال الشيخ رحمه الله فإذا فرغ عاد إلى الاعتكاف، يعني ذهب في مسجد الذي ليس فيه ليس مسجدا جامعا أدى الجمعة، إذا فرغ من الجمعة عاد، ما يجلس والله خلنا نقعد نسولف وياكم وندردش وش أخبار الشباب وش اعتكافكم من صلى فيكم إلى آخره، لا، فرغ وذكر الله جل وعلا ذهب، لأنه إنما أذن له لأجل الصلاة، فمتى ما انتهى الصلاة عاد إليه. قال الشيخ رحمه الله ولا يخرج معتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان، أي لحاجة الإنسان لقضاء الحاجة، يذهب ليتبول لقول عائشة رضي الله عنها والسنة المعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه. وقالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني ما يدخل البيت إلا ليقضي حاجته، وأحد متفق عليه. وهذا إجماع من العلماء على جواز أن يأخذ الإنسان المعتكف لقضاء الحاجة. قال الشيخ إلا أن يلجأ إلى شراء ما يقيمه من الطعام فيخرج له. إذن يجوز له أيضا أن يخرج لثياب الطعام وليس عنده من يأتيه بالطعام، وهو يحتاج للطعام لا يمكن يمكن بغير الطعام، فجاز. لماذا؟ لأنه من الحاجة، كما أنه يخرج لقضاء حاجته كذلك يخرج للإتيان بطعامه، كان يذهب ليشتري طعام أو يذهب ليأتي الطعام بالطعام من بيته إذا لم يكن هناك من يوصله إليه، وهذا من الحاجة. وهذا يخرج بعموم قوله تعالى للسنه من ذكر لا يخرج الا لما لا بد له منه ولا بد له من الطعام. قال والجماع يفسد الاعتكاف، وهذا باجماع اهل العلم ان الجماع يفسد الاعتكاف، ويدل عليه قوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، اي حال كونكم في المساجد، وهذا باجماع اهل العلم. طيب فان باشر وقبل ولم يجامع هل يبطل اعتكافه ام لا يبطل؟ اختلف اهل العلم، فلا شك ان المباشره محرمه، لكن كلام هل تقطب ام لا تقطب. اما التحريم فباجماع اهل العلم انه لا يحل له ان يباشر، لكنهم اختلفوا هل يفسد الاعتكاف ام لا يفسد. قال بعض العلم يفسد الاعتكاف في ظاهر الايه ولا تباشرون، والايه نص في المباشره، وهذا مذهب الامام احمد ورواه الامام مذهب الامام مالك ورواه الامام احمد. وقال بعض العلم بل لا يفسد المباشره الا بالجماعه، قال لأن المباشرة لا تفسد حجا ولا صياما فلا تفسد اعتكافا. لو الصائم باشر فسد صومه لا يفسد، أليس كذلك؟ لو الحاج باشر يفسد صومه لا يفسد. قال فإذا لم يفسد صياما ولا حجا لم يفسد اعتكافا. ومعنى قول قالوا ومعنى كل معنى قوله لا تباشرهن أن الله جل وعلا حي كريم يكني، وأن هذا الكناية عن الجماع، الكناية عن الجماع، فإن الله يكني عن الجماع بالمباشرة بالمسيس. وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وأحد قول الشافعي وهو أظهر، والله أعلم أنه لا يفسد. قال الشيخ رحمه الله وللمعتكف أن يتطيب ويأكل في المسجد ويكتب العلم ويجالس العلماء ويعود المريض في المسجد، لأن هذا كل هذه الأفعال لا تنافي الاعتكاف، لا تنافي. وقد كانت زوج أمهات المؤمنين يزورن النبي عليه الصلاة والسلام في معتكفه. قال الشيخ ويأخذ من اعتكافه عند غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، آخر يوم من شهر رمضان يخرج من اعتكافه بعدما تغرب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس آخر يوم فقد دخل إيش؟ ليلة شوال، فما بقي فما دخل ليس من رمضان بل آخر، فدخول شهر شوال يخرج بخروج غروب الشمس آخر يوم من رمضان. وقد جاء عن بعض السلف رحمه الله أنهم لا يخرجون من المعتكف إلا لصلاة العيد، وراجعه أظنه ثبت عن ابن عمر، لكن راجع هل هو صحيح الإسلام أم لا، أنه كان يأخذ من المعتكف إلى العيد. وقد ثبت عن بعض التابعين كالنخعي وغيره أنهم يستحبون أن يخرجوا، هذا على سبيل الاستحباب. نعم. قال باب ذكر ليلة القدر. قال حدثنا محمد، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله يتحراه مع ذلك في الوتر من ليالي العشر وفي ليلة 27 خاصة، وأحوط الأمر ألا يغفل عن إحياء الليالي العشر رجاء ألا تفوته. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم من أمرها فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قولا عاما يرجى دخول جميع الذنوب صغيرها وكبيرها صغيرها وكبيرها في ذلك. نعم، يقول ذكر ليلة القدر ثم سأل عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا الحديث فيه أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان نصا، وفيه الترغيب بالتحري. ما المراد بالتحري؟ هل المراد التحري أن نعرف علاماتها أم أن نقومها؟ الأظهر المراد بذلك إيش؟ القيام بها، القيام لها والذكر والاشتغال بإدراك فضيلتها، فالإنسان يجتهد في هذا العشر الأخير من رمضان. وفيه أيضا ترغيب في التحري، فلو خص الإنسان بعض الليالي بمزيد من التحري لغلبة ظني أن ليلة القدر فإنه لا بأس به، لأنه داخل في التحري، داخل في التحري. قال الشيخ ويتحراه مع ذلك في الوتر من ليالي العشر، في الوتر لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وقال تمسوه بتاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، وجاءت في ذلك الحديث الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها في الوتر أرجع. إذن جاءت حديث أنها في العشر الأخير، وجاءت أنها في الوتر، وجاء أنها في ليس بعشرين أحرى وأحرى، حتى جاءت نصا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه قال شيخ في ليلة 27 خاصة، أي يتحراها الإنسان. والدليل على ذلك أنها الليلة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يقوموا بها، أمر الناس أن يقوموا. وقد وفي حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليلة 21 أو 23 إلى ثلث الليل، ثم صلى ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم صلى ليلة 27 قال حتى خشينا الفلاح، يعني خشينا يفوتنا السحور يسمونه الفلاح. فدل هذا على جواز أن يفارق الإنسان بين الليالي، ومن اجتحراه في كل ليالي بنمط واحد فلا بأس، وهذا أفضل. لكن إذا ضعف فإنه يتحرى ويزيد، فإن النبي عليه السلام تحراه في 27. وأذكر الصحابة بعض الصحابة رضي الله عنهم ينصون على أنها ليلة الغدر هي ليلة 27، لكن قد ثبت في الصحيح أنها كانت في السنين ليلة 28، وكانت في السنين ليلة 23 وليلة 27، هذا في صحيح البخاري ومسلم. وذكر راجح رضي الله عنها تتنقل، لكن أرجى ما تكون في ليلة 27. إذا أكثر الليالي أن تكون ليلة 27 ثم ليلة 23 ثم العشر أو التاسع تبقى، الثالث الذي تبقى، والخامس اللي 27 29 25. فالشاهد أن كان ابن عباس يقول إن لم تكن ليلة 27 فهي ليلة 23، وجاءت في بعض السنين أنها كانت ليلة 23، فالصحيح أنها تتنقل، لكن أرجى الليالي ليلة 27. قال واحد الأمر أن لا يغفل عن إحياء الليالي العشر، أي لا يقول في الوتر فقط أن يصليها، بل كان هذا الصحابة رضي الله عنهم يرى أن الوتر هو في الليالي المزدوجة أو الزوجية. لما قيل النبي أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم ما التاسع التي تبقى؟ قال إذا مضى 21 ليلة وتستقبل 22 هي التاسعة. إذا فسر التاسعة بليلة 22. وكان الشيخ الإسلام يرى بأن الحسبة أو الوتر تعرف بآخر الشهر، فإن كان الشهر تاما فالوتر يكون في الليالي الزوجية فأول ليلة 22 و 24، وإن كان فردا أو لم يكمل الشهر فإنها في الليالي الفردية باعتبار أول الشهر. لكن المشهور أن الاعتبار بأول الشهر لا بآخره. قال الشيخ وأحمد الأمر أن لا يغفل عن إحياء الليالي العشر رجاء أن لا تفوته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم من أمرها، فقال مقام ليلة القدر إيمان واحتساب وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفيها آية وفيها سورة قولا عاما يرجى دخول جميع الذنوب صغيرها وكبيرها في ذلك، أي غفر له ما تقدم. قال يرجى أن تغفر جميع الذنوب صغيرة وكبيرة. أما الصغائر فهذا بإجماع العلماء، وأما الكبائر فإدخال ذلك في قيامة القدر فيه نظر، ونظر أن هذا الحديث كسائر الحديث العمرة للعمرة ورمضان للرمضان كفارة لما بينهما مدفن مثل الكبائر، فقد قيدت في حديث كثيرة باجتناب الكبائر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نقرأ إن شاء الله. رضي الله عنهما قال رخص لشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال رواه الدارقطني والحاكم وصححه. نعم، وهذا فيه أن الشيخ الكبير مرة كبيرة أن عليه من كفارة، وهو قول الصحيح بنص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويدخل بذلك المريض الذي يشق عليه الصيام ومرضه دائم ممن لا يرجى أن يبرأ منه، فحكمه حكم الشيخ الكبير مرة كبيرة. وكذلك من مات وعليه الصيام فإنه يصار البدل ويطعم عنه. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تمتق رقة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل البيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبع واللفظ لمسلم. نعم هذا فيه أيضا أن الجماع من افتراض الصيام وفيه أن من جامع في نهار رمضان أنه يكفر وأن الكفار على التخير عفوا على الترتيب يعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يجد فطعم 60 مسكينا. وفيه أيضا جواز أن يكفر الإنسان عن غيره وفيه جواز أن يطعم الإنسان الكفارة إذا كفر عنه غيره أما إذا خرجه فإنه لا يكون. أما إذا كان أخرجها عنه غيره وكان فقيرا فإن فيها. وهذا لم يجيها الكفارة إلا في الجماع فقياس هذا على الطعام والشراب الأكل والشرب فيه نظر. نعم. قال عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من الجماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. نعم وهذا فيه جواز أن يصبح الإنسان وهو جنب وأنه لا يجب أن يغتسل قبل الفجر وأنه ليس من شروط النية نية الصيام أن يكون الإنسان على طهارة بل مثل أيضا حائض لا هيش إذا طهرت قبل الفجر تؤخر الغسل إلى ما بعد الفجر. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. نعم وهذا فسره الصحابة رضي الله عنهم بصيام النذر ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة أن هذا مسيف صيام النذر وذاك الصحيح أن الصوم واجب بالشرع أن من مات عليه صيام واجب أصل الشرع أنه يطعم عنه لأنه عجز عنه فله بدل في الشرع وأما الصوم النذر فليس له بدل وهو الذي يصام عنه. نعم وقول من صام عنه وليه على سبيل الترغيب لا على سبيل الوجوب أنه لا يجب أنا لا يجب على أحد أن يصوم عن أحد ولا يصلي عن أحد. نعم. قال باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه رواه مسلم. نعم هذا فيه ترغيب في صوم عرفه بين فضيله صوم عاشوراء وهو اليوم العاشر المحرم وصيام الاثنين وهو اليوم الذي قد ولد فيه. وقال الشيخ الباني رحمه الله مراد ان يحتفل بمولد النبي عليه الصلاه والسلام فليأخذ كل اثنين هذا الاحتفال الشرعي لا البدعي. نعم. قال وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. نعم وهذا فيه تخصيص شوال وظهر الحديث ان هذا لا يقع الا في شوال وان من صام سته ايام في غير شوال انه لا يتحقق بحق هذه الفضيله ولا يمكن الغاء ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وحتى ما قبل العلة بذلك الترغيب نقول نعم الترغيب مطلوب والترغيب أيضا مطلوب من البعد أن نجعل إيش نص النبي عليه السلام إيش لاغي لا أثر له. نعم العلة بذلك كما جاء بعض الحديث أن ست أيام بشهرين ورمضان بعشر أشهر هذا صيام الدهر. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم هذا في فضيلة الصوم يوم في سبيل الله وأن الله جل يباعد بينه وبين النار 70 خريفا وهذا يدل على أنها قربة عظيمة أوجبت أن يبتعد عن النار عن أسبابها وعن دخولها. لكن العلماء مختلفون في مراد أن الذين يقول في سبيل الله ما المراد في سبيل الله؟ قال بعضهم في سبيل الله في الجهاد يعني إذا خرج مجاهدا قال لأن في سبيل الله إذا أطلقت في الكتاب والسنة فراد بها الجهاد. وقال بعضهم في سبيل الله أي تطوعا غير فريضة وهذا أظهر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه ولفظ المسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، ربما صام أكثر من الصيام في وقت، وربما ترك الصيام في وقت بحسب إيش؟ بحسب الحاجة، بحسب يسره ويسره، بحسب التشجيع الناس. فالشاهد أن الإنسان كانت له أحوال عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يصم شهرا مكتملا إلا رمضان. فما جاء في حديث أنه صام شعبان كلا مربيها إيش؟ أغلب شعبان، وأنه كان يصم شعبان، وقد علل ذلك بأنه شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. وجاء في تعليله أيضا أنه شهر ترفع فيه أعمال الله جل وعلا قبل السنة الجديدة، أي السنة التي يكتب الله جل وعلا فيها مقادير. نعم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وهذا يسمى بأيام البيض وليس الأيام البيض، هذا خطأ. بعض الناس يقول الأيام البيض، لا، أيام البيض، ولا تعد في الأيام، لأن هنا مضمر. أنا قلت الأيام البيض، أيام بيضاء، كيف تحسب الأيام؟ وإنما أيام البيض أي أيام الليالي البيض، لأن البيض بالنسبة إيش؟ وصف الليالي، أي الأيام التي لياليها بيض، والأيام الليالي البيض يا أهل، لكن الصحيح هو أيام البيض ولا الأيام البيض، أيام غير بيضاء، كيف تقول أيام البيض؟ وهذا فيه الترغيب في صيام أيام البيض، وهي 13 و14 و15. وقال بعض أهل العلم أن العلة بذلك التضييق على مدار مجاري الشيطان، لأن الدم في منتصف الشهر يثور، وذلك كلية العجام في هذا الوقت، قال فيضيق على الشيطان مجاريه. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وجد هذا، وجد الغرب بأن الأيام التي يكتمل فيها القمر أن السبوعية في البهائم تزداد، بل حتى نسبة الجريبة تزداد، هذا قد جاء الدراسات عنه، ولك عندهم حتى إيش يسمون يوم الجمعة 13، هكذا أفلام عندهم على أن في يوم 13 هذه السباع والذئاب تزداد شره، الله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه ولفظ البخاري، زاد أبو داود غير رمضان. نعم، هذا قيد بأنه هي غير رمضان، أي أنها صوم تطوع، لأن حق للزوج، الزوج له حق الاستمتاع بالزوجة، فليس لها أن تمنعها من الاستمتاع، ولو منع من الصيام مطلقا إلا الفرض، قال ما بتصومين لا ثوم ولا خميس، يجب عليها أن تسمع كلام، ولا يجب عليها أن تصوم إلا الفريضة أو قضاء الفريضة. وزوجها شاهد، لأنه لو كان غائبا لا تهدي لإذنه، أن ليس هناك حق تفوت على الزوج. قال وعن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وهذا فيه النهي عن صيام هذين اليومين، وظهر حديث التحريم، وأن الصوم في هذين اليومين باطل. وفيه أيضا الأعياد الأصل فيها التبسط، الأعياد الأصل فيها التبسط والتوسعة في الأكل والشرب، ها، وفي الملبس وفي المطعم، هذا هو أصل الأعياد، هذا هو أصل الأعياد. نعم. قال عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. نعم، وهذا فيه النهي عن صيام يوم التشريق، لأن أيام أكل وشرب يجعل على وصفها. نعم. قال عن عائشة بن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهادي. رواه البخاري. نعم، والرخصة فرعا فدل على أن سوى هؤلاء أنه لا يجوز صومهم هذه الأيام، وهؤلاء الذين لم يجد الهدي، لأن الله قد أوجب من لم يجد هدي كالمتمتع، قال إذا لم يجد هدي صيام 3 أيام في الحج، ولا بد أن يصوم في الحج، فإذا لم يصوم قبل عرفة فلم يبقى من الحج إلا أيام التشريق، فرخص له إذا ضاق عليه الوقت. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. رواه مسلم. نعم، هذا فيه نهي عن إفراد الجمعة بالصيام، لأن الأصل أن الأعياد فيها التوسع، والجمعة من أعظم عياد المسلمين، فلا صفية التوسل فلا يجوز صيامه إلا أن يكون ملحقا بيوم قبل أو يوم بعده. كذلك أيش الخيام لا نخصه ليلة الجمعة بقيام، لكن لو إنسان نشط في يوم الجمعة قام من غير أن ينوي الجمعة ولم يدر في خارج الجمعة فلا بأس. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. نعم، هذا فيه كما كان التقييد النهي عن الجمعة بالإفراد، أن المحرم والنهي عنه أن يفرده بالصيام، وهذا فيه جواز أن يصام السبت أيضا، لأنه قال إن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فجواز، ففيه جواز صيام السبت. نعم. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه خمسة واستنكره أحمد. حديث منكر، ما يصح، حديث منكر، خطأ، خطأ من الراوي، وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتصف شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، وصام الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقال لا يصومن أحدكم رمضان بصيام يوم يومين، إذا نهى عن صيام يوم يومين حضر رمضان، ما نهى عن انتصف شعبان، والحديث منكر تفرد به أحد الرواة. نعم. قال وعن الصماء بنت بص رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينظرها، رواه خمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. الحديث متنه فيه نكارة، قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ظاهر الحديث أن صوم السبت لا يصام أبدا إلا في الفريضة، حتى لو صمت يوم قبله ويوم بعده ما يصام، ومخالف فيما قبله في يوم الجمعة إلا تصوم يوم قبله أو يوم بعده، وقال لي أم المؤمنين صمت أنت؟ قالت لا. قالت تصومين غدا؟ هذا الحديث الصحيحين، وهي أقوى من هذا، وذاك الحديث والله أعلم، بل قد جاء ترغيب في صيام يوم السبت ولا أحد، مخالفة لهدي المشركين، من عاد المشركين، لكن الحديث فيه ما فيه، وإن صح فيراد به النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، لكن يصوم يوم قبله أو يوم بعده فلا بأس، هذا إن صح الحديث. نعم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه. نعم، حسن بعض العلم، وهذا فيه أيضا إيش يبطل أو يدل على ضعف الحديث الذي قبله، لأنه يعني قال كان يصوم يوم السبت يوم الأحد، لأن هذه أيام عياد وهم يتبسطون فيها، فنخالفهم فيها إيش بالصيام. نعم. قال وعن أبي هريرة، الحديث أيضا ضعفه بعض العلماء اللي كيف متفق على صحته. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه خمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان واستنكره العقيلي. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قد أفطر في عرفة، ولم يصوم أحد منهم معه في عرفة، لأن الناس يتغوبون على الذكر، فنهى عن صيام عرفة بعرفة، وأما غير الحجاج فيستحب لهم الصيام، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفر سنتين، سنة ماضية سنة باقية. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا أفطر. نعم، هذا فيه نهي عن صيام الأبد، أما إذا صام السنة كلها بما فيها الأعياد فهذا محرم باتفاق أهل العلم ولا يجوز، وأما إذا صام وأفطر أيام الأعياد فالأظهر والله أعلم أن النهي هنا للكراهة، النهي هنا للكراهة. قال باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، متفق عليه. هذا فيه الترغيب ايمانا، اي تصديقا بما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، واحتسابا يحتسب بالاجر عند الله جل وعلا، وهذه الذنوب بها الصغائر. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. هذا فيه التشمير، وفيه أيضا استغلال هذه الأيام المباركة والاجتهاد فيها، شد مئزره قالوا كناية عن إيش؟ عن الاجتهاد، وقيل عن ابتزال النساء، وأحيا ليله، ظاهر الحديث أنه يحيي الليل كله وأنه لا ينام، وهكذا كان النبي لا ينام في العشر الأخير ما بين صلاة وذكر الله جل وعلا، وفي أيضا إيش إيقاظ الأهل، لا سيما أن هذه المواسم مباركة. نعم. قال وعن عائشة قال عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. نعم، هذا فيه سنة الاعتكاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير، لأن الاعتكاف لأجل إدراك ليلة القدر. قال عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، متفق عليه. نعم، صلى الفجر، أظن أنه صلى الفجر في صبيحة 20، أي قبل دخول العشر الأخير. ونقولنا بأنه صلى الفجر ثم دخل معتكفة، أي بعد دخول 23، أي أنه لما استغرق الليل في الذكر ثم دخل معتكفة، لم يحتاج إلى دخول معتكفة قبل ذلك. نعم. قال وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه، ولفظ البخاري. نعم، هذا فيه أن المعتكف لا يخرج من المسجد، وأن خروج عضو منه من المسجد لا يعتبر إيش؟ خروجه. وفيه أيضا جواز أن تمس المرأة الزوج إذا لم يكن ذلك بشهوة، فإنها كانت ترجله. نعم، وفيه أن الإنسان لا يخرج إلا لحاجة، إما من قضاء حاجة أو إتيان بطعام أو إتيان بدواء يحتاجه. نعم. قال عنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يلود مريضا ولا يشهد الجنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. قال ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا بمسجد جامع، رواه أبو داود، ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقت آخره. نعم، قول عائشة أن السنة، قول صحيح أن السنة له حكم الرفع، ففيه أن المعتكف لا يشتغل بيعة المريض ولا بشهادة الجنازة، وقول لا يمس امرأة يجامعها ولا يباشرها، لأن يعني كانت تمسه وكانت إيش؟ ترجله. ولا يخرج إلا لحاجة، لا يخرج أحد إلا لما لا بد له منه، كقضاء الحاجة واتيان بالطعام، ولا اعتكاف إلا بصوم، وهذا هو الراجح. وذكرنا هذا المعروف عن الصحابة أنه لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا مثل الجامع، قد خالف بعض الصحابة رضي الله عنه فجوز الاعتكاف، وعموم قولي وأنتم معاكمون في المساجد يعم جميع المساجد. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. الحديث لا يصح، والمعروف عن الصحابة المحفوظ عنهم أنه اشترط الاعتكاف أو الصوم بالاعتكاف، وغاية ما يكون أن يكون إيش؟ مختلف فيه بين الصحابة، والأرجح قول بالصيام، وهو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصوم في رمضان، وإنما صام في الشوال غداء، ولم يعرف أنه ابتدأ الصيام في غير رمضان أصلا، وما ذكر الله الاعتكاف إلا في بعد أن ذكر آيات الصوم. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. نعم، هذا فيه أن العشر أن ليلة القدر في رمضان، وأن في العشر فيه، وأن في السبع الأواخر أرجى منها في العشر كلها. وفيه أن تواطؤ أهل الحق على أمر معين علامة وعمارة على أنه الصواب، مثل أن يتواطى العلماء أو أن يكون أكثر العلماء على رأي من الآراء، لا سيما في المنازل النازلة، المسائل النازلة، فترى أكثر العلماء على رأي، فإن تواطؤ هؤلاء على الرأي أمارة على أنهم الحق، لأنه جعل التواطؤ على الرؤية أمارة على أنها في السبع الأواخر. نعم. قال عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينه على 40 قولا أو أوردتها بفتح الباري. نعم، أقوالها كثيرة، ولكن أقوال كثيرة منها ضعيفة، فأرجى الليالي ليلة 27، وهي أكثر الليالي التي يقع في ليلة القدر، لكن الصيام تتنقل. نعم. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه خمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. هذا فيه أيضا أن ليلة القدر قد يري الله علاماتها لبعض الناس، قالت إذا علمت أي ليلة ليلة القدر، يعني بأحد الأمارات والعلامات، كان يرى الإنسان أنوارا أو يرى أمرا أو يرى رؤية يعبر بذلك أو ما شابه ذلك، فهذا يدل على أنه قد ترى آياته عند بعض الناس. وفيه أيضا الترغيب في الكثير من الدعاء في هذه الليالي المباركة، والدعاء إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه نهي عن شد الرحل وهو إنشاء السفر لهذه المساجد، وأن ما سوى المساجد فلا يجوز. فهذا فيه نهي عن شد الرحل والسفر إلى البقاع المعظمة، مسجد كانت وغيرها. إذا كانت بيوت الله لا يجوز أن تسافر إليها لذاتها إلا لهذه المساجد، فغيرها من قبور غيرهم باب أولى. وفيه أيضا جواز أن يشد إنسان الرحل لهذه المساجد لهذه الاعتكاف، أما أن يشد الرحل لمسجد يقصده للاعتكاف فإن هذا مخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، وصلى الله وسلم. ما في أسئلة اليوم؟ يستأنف بعد رمضان مباشرة؟ لا، يفطر عيد طبعا. عيد يعني مثلا إذا صام شهرين متتابعين العيد لا يدخل، أيام محرمة لا تدخل. رجل صام شهرين متتابعين أدركه عيد الأضحى وأيام التشريق ما يصومها، ولا يقع على تتابع، لا يقع على تتابع، فيفطر العيد ثم يصوم بعد ذلك لا بد. لا يجوز شد الرحال للاعتكاف، أنا أقول سواها لا يجوز أن يشد يقصد مسجد معين للاعتكاف، قال بس بعتكف مسجد الفلاني والمسجد السلطان أحمد أو كذا يخصه. ظاهر الحديث لا يسافر إنسان يقصد بقعة معينة معظمة من كمسجد وغيره إلا لهذا، فدل على جواز أن يشد إنسان الرحال ليعتكف فيها. في أيام إيش؟ في أيام النهي؟ مثل شنو يعني؟ ما يجوز يعني، ما يجوز أن يصوم فيها أي صوم لا قضاء ولا غيره، ها؟ ولا الجمعة والسبت. لا يأتي يوم الجمعة يفرده بالقضاء، لا، أمر موسع ونهى عنه والنهي عام. إلا أن ضاق عليه لم يبق من الشهر إلا الجمعة وضاق عليه يوم، نعم. شلون في الذمة؟ راجعوا عليه كفارة، كفارة صيام. إذا مات يطعم عنه، عجز عنه. رجل مات عليه كفر بالصيام، جامع زوجته عليه كفار، صام شهر ثم مات، بقي شهر كله بمسكين، لأنه إن عجز في الدنيا عن الصيام انتقل إلى الطعام، فكذلك إذا مات انتقل إلى الطعام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.